الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الآية التي تليها ويقع فيها الإشكال، ألا وهو قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فالأمر هنا في قوله تعالى: زين للناس، فعلى طريقة الجهمية بأنه إذا زين للناس فمعنى ذلك إذا وقعوا في هذه المخالفات فإنما هم مجبورون على ذلك. ولكن ينبغي أن نفهم بأنه التزيين هنا زين للناس، ما معنى الزينة التزيين؟ التزيين هو الاستحسان والتجميل المستلزم للمحبة. الاستحسان أنك استحسنت شيء لأنه هذا الشيء أنت لا تستحسن إلا ما هو جميل، فبالتالي اللازم أنك أحببته. استحسنت شيء لأنك رأيته حسنا جميلا فلذلك أحببته. ده بيجري على أي شيء، أنت رايح تشتري حاجة فالشيء ده أنت اشتريته ليه؟ استحسنته لأنك رأيت فيه شيء ما تحبه، فبناء عليه بذلت المال الذي تحبه لشيء أنت تحبه. والمحال أن الإنسان يبذل مال إلا في شيء هو إيه؟ فيه منفعة وهو يحبه. فهذا معنى التزيين عموما. لكن التزيين في الشرع له دلالة في اللغة. ستجد التزيين في القرآن، وهذه المسألة هي أصل الابتلاء في هذه الحياة إلى أن تلقى ربك، هذا هو أصل الابتلاء. ستجد التزيين إما أن يكون مضافا إلى الله، وإما أن يكون التزيين مضافا إلى الشيطان. فتجد هنا مثلا: زين للناس حب الشهوات إلى آخره، وتجد التزيين: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وما كانوا مهتدين. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، فتزيين من الشيطان له معنى، والتزيين من الرحمن له معنى. فالسؤال: ما معنى التزيين الذي من الرحمن؟ فإذا أضيف التزيين إلى الرحمن إنما يكون منه ابتلاء، وإذا أضيف التزيين إلى الشيطان إنما يكون منه إغواء. تعال نضرب مثال عشان نبين إن دي أصل المسألة اللي أنت عايش عليها إلى أن تلقى ربك. الله عز وجل قال: زين للناس حب. يبقى التزيين يستلزم المحبة اللي هو الاستحسان، واضح؟ الذي يستلزم منه أنك أحببت هذا الشيء الذي استحسنته. طيب ما هو الحب؟ أمر قلبي، أمر يكون فيه، أمر يكون في القلب. إذن معنى ذلك أن هذه الأشياء المتعددة التي ستأتي من النساء والبنين و كل هذه الأشياء إنما فطر الله العبد على محبتها خلقا وتقديرا وابتلاء. خلاص كده؟ يعني العبد إنما يولد مفطور على محبتها، يولد مزين في قلبه ويستحسنها ويحبها ويبذل الغالي والنفيس فيها. خلاص كده كلام. يبقى التزيين هنا من الله خلقا وتقديرا وابتلاء. خلقا وتقديرا ده لي معنى، وابتلاء ده لي معنى تاني. الخلق والتقدير هذا في الفطرة، لأن العبد مخلوق يحب في فطرته محبة والميل إلى النساء، لذلك هذا له غرض، لأنه لو ولدت في نفسك وقلبك استقباح النساء لما وجد النسل على الأرض. وصل الكلام؟ فولد في قلب الرجل وفي فطرته الميل إلى المرأة، وفي قلب المرأة الميل إلى الرجل. وإنما خص النساء هنا لأن المرأة في الغالب تكون مطلوبة. وصل؟ فيولد العبد في قلبه الميل إلى المرأة، لذلك يقبل على الزواج، فيحدث هنا الحكمة ألا وهو أمر النسل. يولد في قلبه حب المال فيقبل على العمل، في قلبه حكم حب الطعام حب الشراب فيأكل ويشرب، لأنه لو في قلبه بغض المال لما قامت حياة على الأرض، لو في قلبه بغض الطعام والشراب لما قامت حياة على الأرض. يبقى واصل كده؟ يبقى احنا لحد كده ماشيين كويس، ان العبد انما ولد في فطرته محبة الايه؟ هذه الاشياء خلقا وتقديرا، دي في الفطرة. الابن الصغير مولود لما بيجي يكبر شوية كده، او قبل ما يكبر يعني، هو مولود انه عايز يرضع، جعان، بيحب الرضع، صح كده؟ ولما يبتدي يجي ياكل عايز ياكل، ويقول لك انا بحب ده وهات لي ده وما تجيبش ده وهات ده. ولما يكبر شويه تدي له جنيه يقول لك ده تخليه لك، ده انا جنيه مين ده، تديني 10 جنيه، تديني مش عارف ايه، صح كده؟ يبقى ده في ايه؟ في فطرتي، هذه في الفطره. يبقى لغايه هنا التزيين لمثل هذه الأجناس، النساء والمال والعربيات و ده اسمه خلقا وتقديرا. يبقى احنا لغاية دلوقتي ماشيين في باب الفطرة، كويس جدا. وابتلاء اختبارا وامتحانا. اختبار وامتحان في ايه؟ لان هنيجي مثلا نتكلم، المال ده هو يحبه، المرأة دي في قلبه وفي نفسه الميل إلى المرأة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال يشيب ابن آدم وقلبه شاب على حب الدنيا وحب المال. شوف من أول ما تولد لغاية ما شعره بيض ونزل قبره خلاص، برضو في فطرته الإيه؟ الأشياء. قبل ما ندخل في كلمة التزيين من الله ابتلاء، يعني دي مسألة ثانية لازم تفهم، إنه لا يستلزم من محبتك لمثل هذه الأشياء ووجود استحسانها في النفس مذمة للعبد، لا، لا يذم العبد على إيه؟ على محبته لمثل هذه الأشياء، وإنما يذم العبد إذا تعدى في هذه الأشياء. يبقى في حد، إذا تعدى تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى هنا دخل في أمر الابتلاء فتعدى أمر ما كان محبوبا في النفس إلى أنه تعدى أن هذا الشيء وقع به في الحرام. لذلك وإنه لحب الخير لشديد. ده في الفطر يحب المال. لكن الابتلاء هنا إذا كان هذا المال سيؤدي به سيودي به في التعدي إلى اكتساب حرام أو ترك طاعة الرحمن، يبقى أنت انتقلت من التزيين الابتلاء إلى تزيين الإغواء. صح كده؟ إذا كان في محبة النفس الميل إلى المرأة ففتح لك الشرع بابا، باب الحلال. كون أن تذهب إلى تعدي الشرع، يبقى أنت انتقلت من الابتلاء إلى تزيين، إلى تزيين الإغواء، فيزم هنا العبد. يبقى هو ده بقى باب الابتلاء، ألا وهو ترك ما تحبه جبلة لما يحبه الرحمن، ألا وهو ترك هذا الشيء المال الحرام وليكن. فأنت تحب المال وهذا باب حرام فتتركه مع أن النفس تحب، لكن الابتلاء هنا لا تتعدى، تتركه لأن الله يحبك أن تطيع. ترك ما تحب لما يحب، هو ده الابتلاء، منذ أن تبلغ إلى أن تدخل قبرك، أن تترك ما تحب لما يحب. المسألة الأهم إن إبليس والشيطان، الشيطان عموما لا يزين ولا يغويك لشيء أنت تكره، وإنما يستغل محبتك للشيء فيزينه لك. فإن وقعت في الحرام فهو تسليط من الله عليك. خد بالك من الكلام. إحنا عندنا وليكن مثلا إن الإنسان بيحب الشيء ده، النساء، فإبليس إنما يزين لك المرأة عموما. من هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث المسعود، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، بمعنى أنه يزينها لك. صحيح كلام؟ إن انتكست الأمور سوء العمل يزين لك. يبقى أنا كده عندي حاجتين، بس أنا عايز أمشي واحدة واحدة. عندي تزيين عمل أنت بتحبه فيوقعك به في الحرام، فأنت تحب المال، تحب المرأة، الميل في للنساء، فيزين لك هذا الباب كي يغويك فتقع، فتقع فيه. هنا في حد فاصل في التوفيق والخذلان. فإذا نظر الله إلى قلب العبد فعلم أن العبد لا يريد أن يعصي، لو روحه خرجت من جسمه كده ما يعصيش، مع أنه في الفطرة هو حابب الشيء. صح كده كلام؟ فإذا علم الله منه ذلك منعه تسليط الشيطان، لا يسلم عليه، لا يسلط عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، استثناء إلا من اتبعك من الغاوين. أغوى فغوى، فكان التزيين منه إغواء، إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى في أناس ليس لإبليس عليهم سلطان. من هم؟ من وفقهم الله، فوفقهم الله لعلمه سبحانه بأن هذا العبد لا يريد، فيوفقه ويعينه ويسدده. إذا أغواك أنا كده عندي من يغوي وعندي المغوى به وعندي المغوى إليه. يبقى أنا كده عندي العبد وعندي وليكن الذي سيغوي به المال أو المرأة وعندي الذي سيغوي هو إبليس. خلاص كده في حد فاصل بينهم أنه هو سيزين لك هذا الشيء. خلاص كده هنا يأتي التوفيق أو الخذلان فقد يسلط عليك. لذلك ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم لسلطهم. إذن التسليط فلا يقع شيء في الكون إلا بإذنه. فإذا رأيت من نفسك فقد وقعت في المعصية اعلم أن الله عز وجل تركك ونفسك. لذلك في أذكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني أو لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو هو أقرب من ذلك. فإذا وكلت إلى نفسك وعلم من قلبك أنك لا تريد الابتعاد نزع التوفيق ووقع الخذلان وسلط عليك الشيطان. هو ده بقى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وصل كده؟ يبقى أنا كده عندي التزيين الذي تحبه جبلة ولكن هناك تعدي محرم يزينه لك كي تقع في هذا الذي تحبه. لكن أنت الابتلاء أن تترك ما تحب لما يحب ربك. هو ده أمر الابتلاء كله. وأن تفعل ما يحب وإن كان في النفس الكراهية والمشقة. النفس عموما الأصل فيها أنها أمارة بالسوء. لذلك قال إن النفس أهو بصيغة العموم لأمارة بالسوء. شوف قال إيه. وانت عارف إن الاستثناء بيكون القلة والاستثناء بيكون خلاف الأصل. فالأصل في النفس أنها ما تحبش إنك تخرج من بيتك عشان تيجي مجلس علم وتفضل قاعد كده وتسمع وماسك ورقة وقلم. ممكن يبقى فيه مشقة على النفس. لذلك إذا عودها العبد الطاعة بزيادة الإيمان تنتقل إلى أن تكون نفس مطمئنة. فصارت تطمئن إلى الطاعات عموما بمعنى أنه لا يكون مشقة عند فعل الطاعة. هذه النفس الإيه؟ النفس المطمئنة. لذلك هنا زين للناس فبدأ بإيه؟ فبدأ بأمر النساء. البداية دي مقصودة. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. معنى اتقوا الدنيا مع إن المرأة من الدنيا يبقى التخصيص ده للإيه؟ للأهمية. في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام وقف حديث أبي هريرة قال يا معشر النساء ما رأيت مثلكن تأخذن بلب الرجل الحازم. شوف الرجل الحازم عارف الحزم حزم الشدة يعني شديد وبتاعه وشنباته والكلام ده كله ولو دخل البلد ولا حاجة البلد كلها تقوم تقف خلاص. لكن يجي عند باب النساء ده ايه زي الطفل الصغير زي الطفل الصغير. فبدأ هنا بالنساء لشدة أمرها. أعظم فتنة خاصة مع فتح العالم والنت والفيس ومش عارف ايه و و و الأمور صارت منفتحة فصارت أعظمها. ليه أعظمها؟ هو يريد المرأة دي. طب المرأة دي عايزة مش عارف كذا وعايزة مال تريد أن تقع في الحرام فتقول لك عايزة كذا وكذا، فيأخذ المال الذي عنده أو يرتشي أو إلى آخره عشان يروح يقضي ليلة مع واحدة هنا وليروح، فخسر كل ما هو سيأتي بعد ذلك من الأصناف، بداية بمين؟ بداية بأمر المرأة. لذلك كان هناك طالب عنده في السلف عنده ميل إلى النساء، عنده ميل إلى النساء عموما، فممكن ماشي كده ممكن ينظر وممكن بتاع، فحب الشيخ أن يعلمه، فقال له إذا كنت تمضي في طريق وأنت تأكل شيئا وأعلم أنك تحب اللحم فتأكل، فعدى عليك كلب، فماذا تفعل؟ فقال أضربه، قال سيعود عليك مرة ثانية، قال أزجره ويعود عليك مرة ثانية. القصة بتروت بروايتين، إن هو علمه أو إن الطالب جابه قال له تأخرت لي، لما تأخرت عن مجلس العلم؟ قال إنما قابلني كلب ما وأنا آت إليك وآكل شيئا من اللحم، معايا سندوتش كده ولا آكل شاورما ولا حاجة عمال آكل فيه، الكلب مش عايز يسيبني، أضربه مش عايز، أزجره مش عايز. قال فماذا فعلت؟ قال لم أفعل شيئا إلى أن أتيت عندك هنا فتركني. قال أنت الذي جرأت عليك الكلب، لما لم تلقي له الطعام من الأول؟ خد بالك من الكلام، ممكن الإنسان يجرأ عليه إبليس. ابن القيم اتكلم في المسألة دي في إغاث اللهفان وفي طريق الهجرتين، لا تجرئ عليك الشيطان، بمعنى البعد جفا كما يقال، كلما كنت بعيد عن شيء وطالت المدة في البعد قلبك سيكون بينه وبين الشيء ده جفا، كلما كنت قريب منه كلما كان هناك الوصال قريبا. انت ليه تجرأ على نفسك إبليس وهو عارف انك بتحب وليك ميل وفتنة في أمر النساء؟ ليه تجرأه عليك وتفضل تدخل على اليوتيوب؟ ليه تجرأه عليك وتفضل تدخل على الفيس؟ ليه تجرأه عليك وتفضل تقرأ مجلات الفنانين؟ ليه تجرأه عليك وتفضل ماشي في الأسواق وعمال والنساء رايحة جاية؟ ليه تجرأه عليك وتمشي في المكان ده مع إن المكان ده أنت عارف النساء فيه رايحة جاية وقاعدة وماشية؟ لا تجرئ الشيطان عليك، حاول بأن تبعد، أن تبتعد عن المكان الذي يكون فيه الشيء أنت قد تفتن به، البعد جفا. كلما ابتعدت عن الشيء وتواصلت المدة ممكن يكون في القلب شيء من التألم، لكن البعد جفا. سيأتي اليوم الذي هذه ستبتعد عنك تماما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك واحد مش قادر يسيب واحدة، لا تجرئ الشيطان عليه، من أصول التوبة القطع تماما، لا تليفون ولا مش عارف إيه ولا ولا ولا ولا الكلام ده خالص، الموضوع منتهي مقطوع. فلا تجرئ الشيطان، لا تجرئ إبليس عليك. إبليس إنما يسلط عليك للشيء الذي تحبه أعظم، ينظر إليك ما الشيء الذي تحبه أعظم فيستغلك به فيسوقك إليه. أنت أكثر شيء مفتون بها النساء، سيجرأ عليك من هذا الباب. من هذا الباب. لذلك ينبغي أن تمضي بحرص، لأنه سيزين لك ما تحبه فطرة، مع ضعف الإيمان، مع ضعف العلم، مع ضعف الداعي إلى الإيمان عموما، مع شدة الفتن، كل هذه الأمور عليك أنت، ومع ذلك أنت لازلت تجرئه عليك. يبقى لما تيجي تقع بقى في الفتنة دي، أنت لا تلومن إلا نفس. ممكن إنسان مفتون بالمال، ممكن ما يكونش مفتون بالنساء، عادي خالص يعني، ولا ينظر لواحدة ولا يتفتن بواحدة ولا أي حاجة خالص، لكن مفتون بالمال، لو في جنيه في آخر الدنيا ممكن يجيبه. إبليس يسلط عليه من الجهة دي، من هذه الجهة، بحيث أنه لأمرين، إما أن يؤخره عن الطاعة، وإما أن يوقعه في المعصية، وكلا الحالتين زي ما ذكرنا في الجمعة الماضية تنتقل الفتنة إلى العبد فيصير مفتونا. هي دي المسألة، دي كلها أمر الابتلاء كله قائم على هذه المسألة، قائم على الأمر ده. لذلك الإنسان يكون عنده فطنة. ممكن مثلا واحد مثلا جي يكلمني إن هو متزوج بامرأة مثلا، فمتزوج بهذه المرأة وعايز يعدي زوجة ثانية مثلا، خلاص. طيب الزوجة الثانية دي ده فتوى مش حكم، لأن إبليس قد ينظر إلى شخص ما فيحسن له شيئا ينظر إليه من جهة المصلحة وهو أعور، ولا ينظر إلى الجهة الثانية التي ممكن تؤخر بها دينه. يبقى عايز تزوج زوجة ثانية، ماشي، طب أنت تقدر تستطيع أن تقوم على كلا الزوجتين، دي بيت ودي بيت، تقوم على الإيجار، تقوم على النور، تقوم على المية بتاعتهم، دي هتخلف وده هتخلف، تقدر تقوم على الاثنين، خلاص. فينظر نظرة الأعور، مثنى وثلاثة ورباع إلى آخره، وأنا يعني زوجتي هذه الأولى يعني صراحة مش مكفياني وإلى آخره. فهو نظر إلى نظرة الشهوة اللي هي التزيين. إبليس يشتغل هنا بقى، فيكون هو مثلا إنسان حافظ القرآن، كان طالب علم أو إلى آخره. الانغماس عموما في الدنيا يبدأ معك بالانشغال عن الطاعات، ثم يوقعك في الوقوع في المحرمات، لأن كل امرأة تحتاج إلى تقويم. صحيح الشوكاني، يعني الشوكاني ده عجيب، اتكلم في المسألة دي في مجموع الفتاوى لي، قال: ولا شك أن العبد إنما يعطي الزمن قدره، الزمن لازم تعطيه قدره. أنت مثلا في زمن مش هتروح تبني لك كوخ وتقعده فيه لحد يقول لك مية ولا نور ولا فلوس ولا أكل ولا شرب ولا لا، لازم تعطي الزمن قدره. زوجة تانية يعني بيت تاني، يعني انشغال تاني، وهذا يتعارض مع قلة الدنيا في شدة الفتن. الشرع عنده أصل عند اشتداد الفتن قلل من الدنيا. ابن الوزير عمل فيها كتاب، قلل من أمور الدنيا مش تنغمس فيها. كلما انغمست في الدنيا مع اشتداد الفتن لا شك أنك تسقط جنينا ولم تولد. لازم، لأن الزوجة تانية محتاجة فلوس، محتاجة انشغال، محتاج تروح لدي وتقعد مع دي وأولاد دي وأولاد ده، وفلوس هنا وفلوس هنا ومشاكل هنا ومشاكل هنا ودكتور هنا ودكتور هنا وبيت هنا، كل ده هياخد نار بتاكل في دينك، كل دي نار بتاكل في عبادتك، بتاكل في كذا، في أمر دنياك، في أمر دينك، لن يصفو لك حتى أن تصلي ركعة وتر، لن يصفو لك. اعطي الزمان قدره. لكن إبليس إنما يجعله ينظر. أنا قلت فتوى مش حكم، لأن بتختلف الأحوال من شخص لشخص، لكن الأصل العموم، الأصل كلما ازدادت الدنيا كلما ازدادت الفتن، كلما أنت تقلل من أمور الدنيا بقدر الإمكان، لكن لا تنغمس فيها. فإبليس إنما يستغل ما تحبه النفس كي يوقعك في أمر الإغواء، وممكن يصبر عليك، يصبر عليك سنة واثنين وثلاثة، لكن يوقعك فيما يريد. لا شك أنك استنشغل الشغلة دي 8 ساعات، هو عارف أنك بتحب الفلوس جدا، ولو نساء الدنيا كلها حبت تغويك مش فارقة معاك، يعني ما تتفتنش بالنساء لكن تتفتن بالفلوس. فيريد أن يوقعك في الباب ده، يسيب أي حاجة تاني ويمشيك في الباب ده. فلما تشتغل هنا وتشتغل هنا وتشتغل هنا، لا شك أن هذه نار بتأكل في أمر دينك. لما يشتغل 24 ساعة 12 مش عارف 18 ساعة يشتغل هنا ويشتغل هنا ويشتغل هنا، ممكن يصلي وممكن، بس مع الأيام النفس هيقل، النفس بيقل، هتلاقيه واقف على الفرائض، لكن يعوضه نظره للمال. كلما نظر للمال أخذ نفسا واستحسن الأمور، والحمد لله أنا ما بعملش حاجة حرام. واضح الكلام؟ يبقى انظر، كل إنسان طبيب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ففي أي شيء أنت قد تكون مفتونا به فلا تجرئ الشيطان على عليك أنت. لذلك ربك قال بعدها إيه؟ قال للذين اتقوا عند ربهم جنات، بعد ما ذكر الأمور دي للذين اتقوا. ليه؟ التقوى فعل المأمور وترك المحظور. لماذا جاءت هنا التقوى؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله الوقاية، لأن الأشياء دي اعلم أن الشيطان وإن كانت فيك تزيينا ابتلاء أنه سيسلط عليك كي تقع فيها إغواء. اتق الله ولا تفعل ذلك. طب أنا عايز وعايز وعايز وعايز وعايز وعايز، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى ما الذي يصبر؟ النظر للآخرة. لذلك قال قبلها وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. المتاع عند العرب، كلمة المتاع عند العرب هو الشيء الذي يبلغه عند السفر. يعني المتاع عند العرب عبارة عن إيه؟ عبارة اللي هنحتاجه وانت مسافر، إيه اللي بتحتاجه؟ هنحتاج الغيار الفلاني ومش عارف إيه، والأكل الفلاني والشرب الفلاني، ده هيكفينا الثلاث أيام اللي هيوصلونا لإيه؟ لغاية ما نوصل بالباخرة ولا المركب ده، لغاية ما نوصل البلد دي. هو ده الإيه؟ المتاع. بمعنى خذ من هذه الأشياء ما يبلغك إلى الآخرة، وعند ربك جنات. هذا هو. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك. اللهم اصرف قلوبنا عن معصيتك. اللهم احسن لنا في البداية والختام. اللهم احسن لنا في البداية والختام. اللهم انها فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فغدا إن شاء الله كتاب التوحيد والنبذ لأبي محمد بن حزم، والجمعة القادمة بإذن الله تعالى في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا.